كتبوا منا في الحياة لوجه مصالح، عندنا مشكلات كتيرة بتقابلنا في حياتنا، وكتير مننا لما بتحصل له مشكلة ما بيفهمش هي المشكلة دي جاية ليه، والمشكلة دي حلها فين. أهل الصلاح عندهم مساحة من التفكير مختلفة عن غيرهم. المساحة دي إن هو بيفسر الكلام، بيفسر الأحداث، يعني يفكر كده، هو الحدث ده حدث ليه؟ والمشهد ده اتعمل ليه؟ هو ربنا سبحانه وتعالى يقدر الأشياء. الإنسان إذا أصابته مصيبة يقول قدر الله، فهو بيفهم إن ده مقدر، فلما يفهم ده مقدر بيفهم إن ده عن حكمة، فبيعرف إن ده ما كانش صدفة، ما كانش عبث، ما كانش لعبة، ده ربنا سبحانه وتعالى أراد إن ده يحدث الآن لي أنا بالذات، ليكي أنت بالذات، لي. فيبدأ يفكر هو ده المفروض يتعامل في إيه؟ في واحد بياخد على قفاه 100 مرة وبرضه مش عايز يفكر، وفي واحد بيفكر هو ده ليه بيحصل لي كده؟ أنا محتاج أقف. في واحد لما يفكر ويفكر غلط، يعني يبص في السماء ويقول هو أنت ليه يا رب عملت لي كده؟ مش فاهم. وفي واحد لما بيفكر بيفكر صح. في ناس لما بتنزل مصيبة بيتهم من حوله، وفي ناس لما بتنزل مصيبة بيتهم ربه. طبيعي عند أهل الإيمان الإنسان لما تصيبه مصيبة يتهم تهم نفسه، أو لما أصابتكم مصيبة قد أصابتكم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسه. يبقى الإنسان لما تصيبه مصيبة يتهم مين؟ أو لما أصابتكم مصيبة قد أصابتكم، في ناس لما تصيبها مصيبة طبيعي إن هو ربنا سبحانه قال قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا من المصيبة دي، فربنا قال هو من عندي أنفسكم. يعني أنت لما مصيبة مصيبة محتاج إنك تفكر وتستغفر، وثقافة الاستغفار دي ثقافة، يعني ثقافة إن إحنا نرجع دي عقلية المسلم، يعني هذه العقلية أراد الله سبحانه وتعالى أن تكون عند الجميع، إن ربنا فتح لك دايما باب استغفار، عودة، باب توبة، باب أوبة، باب إنك ترجع، لأن أحيانا كثيرة الناس بتمشي ومش عايزة ترجع، يعني هو ماشي في طريقه ومش عايز يرجع أصلا، ليه؟ حاسس إن الموضوع هو أنا لازم أكمل، يا عم دي كمل ليه؟ ما ترجع، فده غلط. لما نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، اليهود كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم، كان حجتهم في الكفر إيه؟ كانت حجتهم في الكفر ايه؟ لما الله ضرب مثل بالعنكبوت، مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت، قالوا معقول هو يصح ان ربنا يتكلم باسم العنكبوت؟ العنكبوت فين؟ احنا بتوع دين، دين السامي، فين يا عم عنكبوت ايه وذباب ايه وبعوض ايه؟ ومعقول ربنا العظيم خالق السماوات والارض يتكلم في العنكبوت والذباب؟ يا ايها الناس يا مثل تستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لا يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. وبداوا يدعوا الحياء، يدعوا ان هم ايه؟ اصحاب اخلاق، اصحاب حياء، اصحاب سمو وعلو، احنا عندنا ذوق. فنزل قوله سبحانه وتعالى ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضه فما فوقه. الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما، الإنسان بيستحي لما يكون حاجة قبيحة أو لما يكون الفعل قبيح. فنزل قوله سبحانه وتعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، إن لا خلق الله الذي خلقه قبيح ولا هذا المثل الذي يضربه الله سبحانه وتعالى قبيح. فبلاش بالله عليك تدعي الحياة، بلاش بالله عليك تدعي الأخلاق، لأن الله سبحانه وتعالى هو خالق الإنسان، هو جمع الأصل الإيمان ولا الكفر؟ يعني الناس كانت مسلمة وبعد كده كفرت وبعد كده جت الرسل للناس، ولا الناس كانت كفار وبعد كده جت الرسل تعلم الناس الدين؟ الأصل كان إسلام ولا كفر؟ نعمل تصويت. الأصل يا كريم كفر، كلهم كفار. طيب سيدنا آدم كان مسلم ولا كافر؟ كان نبي، كان نبي. يبقى احنا من الاول كده اول الخلق كان مسلم، يبقى اصل الناس على التوحيد. المخلوق بيتخلق، المولود بيتولد، بيتولد على الفطره ولا بيتولد منتكس الفطره؟ على الفطره، اللي هي ان هو بيحب الدين، انه لما حد يكلمه في الدين يحب يسمع، انه عايز يتعلم، انه نفسه يتعلم. لما بيسمع ان في معلومه مش فاهمها يقول لك ايه ده، بتقول ايه، قول تاني كده، عايز في دماغه انه يتعلم. عشان كده ربنا اول ما خلق ادم علم ادم الاسماء كلها، ان هو يحب ذلك في دماغه، ان هو في فطرته، في اصل فطرته انه يريد ان يعرف. واول ما يحب ان يعرفه يعرف، يعرف من هدف الذي لاجله خلق، وانا خلقنا ليه، وانا جاي هنا ليه، ومين خلقني، والى اين المصير. محتاج يعرف. عشان كده الناس بدون الرسالة وبدون النبوة وبدون الوحي هتضيع. يعني الفلاسفة كثير منهم ضلوا في هذه الأسئلة، ليه، امتى، فين، هنروح فين، وعقله مش هيجيبه. هذه أشياء تحتاج إلى معلومات. لوحدك انت لو عندك بتفكر وانت ما عندكش معطيات في المسألة، مهما حصل مش هتعرف تحل المسألة، محتاج معطيات، محتاج معلومات. فربنا سبحانه وتعالى قال عن هؤلاء اليهود الذين ادعوا الحياء واستهزأوا وسخروا من نزول مثل بالعنكبوت والسباب، قال إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. قال فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، فمدح الله أهل الإيمان، أهل الإيمان بالعلم، العلم إيه؟ العلم الحق. واما الذين كفروا فيقولون ماذا أذن الله بهذا المثل؟ وايه المثل؟ ايه الذباب وعنكبوت؟ ايه ده؟ ايه نحل ونمل وصوت النحل وصوت النمل؟ ايه الكلام ده؟ اليهود بيدعوا على النبي صلى الله عليه وسلم انه افترى هذا الكلام. واليهود انا عايز اقول لكم ان هو مش مفترين، ده يعني قبره، يعني يحرفون الكلم عن مواضعه، ويحرفون الكلم من بعد مواضعه، يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. يعني بص عملوا كل حاجة، يعني اللي هيقرأ سورة البقرة هيكتشف ويا جماعة ده، وبعد كده يعدي على آل عمران، هما الناس دي كملت كده ازاي؟ يعني مش ممكن، مش هتعدي آية وانت في قصة بني إسرائيل هما دول كملوا ازاي؟ كمية أخطاء وكمية نعم من الله سبحانه وتعالى على هؤلاء. وهذا ذكر ولنا للعبرة. قال فأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا؟ قال كذلك، قال كذلك ماذا أراد الله بهذا؟ ماذا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسق. وأنا عايز أقف على الكلمة دي، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به الا الفاسقين. يعني ايه يضل به الفاسقين؟ ما الا، يعني الله سبحانه وتعالى اضل هؤلاء بفسقه. هو ده معناه ان انا ممكن المعصيه تكون اسد علي في ضلالي؟ هو ده معناه ان انا ممكن افهم الوحي غلط؟ هو ده معناه ان انا ممكن اضل وابعد؟ يعني في ناس بتدخل جوه القران وتطلع افسد مما كانت عليه. ابو جهل، حد شك متخيل كده انت لو واقف قدامك دلوقتي كده النبي عليه الصلاه والسلام بيقاتل ابو جهل، هتعرف مين النبي عليه الصلاه والسلام ومين ابو جهل؟ تعرف الفرق بينهم؟ ايه بقى الفرق بينهم؟ يعني احنا دايما متخيلين ابو جهل ده معاه ايه؟ معاه زياد مع روك وطايخه كده وروك خروف وشنب كبير وطلع حواجبه كبيره. لا لا يا جماعه، ابو جهل ده كان عاقل جدا، كان بيسموه ابو الحكم، كان مورد وشكله حلو وجميل، وكان لبسه مفخفخ كده يعني راجل فخيم، راجل لما يقعد في مكان يوزنه. ابو جهل يوم بدل رافع ايدي بيقول اللهم اهلك اقطع الفئتين منا للواحد. ابو جهل معتقد ان النبي عليه الصلاه والسلام قطع الرحم، وان هو وصل الرحم، وان الرساله هي سبب قطع الرحم. تخيلوا احنا بنسمع دايما ابو جهل ده لا كافر، ده فرعون قديم الامه، ده حقيقه. لكن انت متخيل هو وصل لحد فين؟ متخيل ان هو معتقد ايه؟ بنو اسرائيل متخيلين ان هم الجنس السابق، وان الجميع عليه ان يسمع، شايفين ان هم اعلى. يعني هو كانوا بيتكلموا بيسخروا من النبي صلى الله عليه وسلم. عايز اقول لكم ان هم كذبوا كذبات كثيره وزيفوا التاريخ، حتى ان القران فضحهم عده مرات. يعني بكره ان شاء الله هكلمكم على تزييف بني اسرائيل لتاريخ الانبياء، ازاي ان القران رد عليهم رد واضح. الناس بتدعي على النبي نفسه صلى الله عليه وسلم، يدعوا على التشريع. ربنا سبحانه وتعالى قال لهم كلام انتم بتقولوا ايه؟ تعالى بحكي لكم قصه من اولها، من اول خلق ادم، عشان تعرفوا هو الحق فين. فقال وما يقول به الا الفاسقون، ثم ذكر صفات هؤلاء الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، ويقطعون ما امر الله به ان يوصل، ويفسدون في الارض. تعال نقف الى الناس دي ضاله بتسقيها، يعني انا بقول لك كده، لما بتعاقب في الدنيا بتعاقب فين؟ في نفسك. تخيل بقى ان العقوبه تكون في دينك، تخيل ان العقوبه تكون في قلبك، تخيل العقوبه تكون انك تبعد عن ربنا، اللي هو فانا من اعطى وتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر. هييسر في واحد كده تحس ان الطعم عامل ميسره. واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. في واحد المعصيه عنده ميسره، يعني هو بيتسهل له طريق المعصيه، محتاج ان هو ينزع، محتاج ان هو يرجع، محتاج ان هو ياخد خطوه جديه، محتاج ان هو يقف وقفه ويلف ظهره، محتاج ان يضحي تضحيه اعلى. عشان كده احيانا في اول التوبه بتلاقي خليه صعب الشرط. يعني في واحد عدى مرحله في الدين فتلاقي الطاعات سهله عليه. في واحد لما يجي يعمل طاعه يلاقي اصحابه كلهم ايه؟ روح فين؟ ابو طالب كان جاي بيموت والنبي عليه الصلاه والسلام بيقول كل كلمه يشفع لك بها عند الله، كلمه واحده، كلمة واحدة بس، قول لا إله إلا الله. لا أبو جهل وابنه أتطلب دين آبائك وأجدادك؟ قال له يا عم ده احنا ربنا مع بعض وعشنا مع بعض، ده احنا تاريخ مع بعض، هتيجي الوقت الناس تلوم عليك. ويقف له لاعب على الناحية الثانية يقول له اسكوا دين آبائك. قال له أنت هتغير العادات والتقاليد والمجتمع والناس اوعى تروح معايا. فقال على مله عبد المطلب. سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال هو في رحضاح من النار، ولولاي لكان في الثلج الاسفل من النار بين اخمص قدميه جمره يغلي منهما دماغه. دماغه بيغلي من جمره تحت رجليه بسبب ان هو ما امنش. ليه ما نمشي اصحاب شلته؟ من حوله، مجتمعه تنضغط عليه اكثر من ان هو يقف يقول لا. ربنا سبحانه وتعالى وما يضل به الا الفاسقين. يبقى في ناس بتضل بالامثله القرانيه لما فسقوا. في ناس بتفهم، كذلك يبين الله لكم الايات لعلكم تعقلون. فكر. وفي واحد مش عايز يفهم. قال الذين ينقضون عهد الله. ايه عهد الله؟ ايه عهد الله؟ ايه العهد الذي قطعه الله ثم نقضه هؤلاء؟ رقم واحد على اول قول هو عهد الفطره، يعني الاصل ان انت بتحب ربنا. حتى ما بتحبش ربنا؟ كلنا بنحب ربنا بالله عليك. ايه بقى دليل الحب ده؟ يعني بيحب كلام. طيب ايه بقى دليل الحب ده؟ طاعات او اجتناب معاصي او اتباع قول او بحب اسمعه، بحب اسمع كلامه، بحب افهم واقول ايه، بحب. احنا بنحب النبي صلى الله عليه وسلم، ايه دليل حبك؟ شكله، بتحاول تسمع كلامه، بتحاول تعرف عنه. يعني كم واحد فينا بيحب يقرا سيره النبي صلى الله عليه وسلم؟ على فكره يا جماعه طلع النبي محفوظ، مش محتاجه كتاب ولا مذكره ولا تعليم ولا اي حاجه خالص. اي حد بيعرف يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا سبحانه قال ان هؤلاء ضلوا لما نقضوا عهد الفطره. يعني انت فطرتك نظيفه وانت مصمم، او احنا مصممين ان احنا ننكسها. واحد مصمم يلوث الفطره، الفطره بتلوث بايه؟ بالمعصيه وبيئه المعصيه. يعني واحد طول النهار قاعد في وسط ناس بتشرب حشيش، هي بعد كده هيشعر ان ده ممكن؟ تيجي تقول له انت قاعد بتبص للمنكرات، يقول لك ايه ده؟ هو الحشيش من المنكرات؟ اه والله يا اخويا من المنكرات. واحدة قاعدة طول النهار مع بنات مش محجبات، هتيجي تقول لها دي كبيرة. ايوه كبيرة، كبيرة من الكبائر، من المعاصي الكبيرة قوي، مش معصية صغيرة، من الحاجات اللي عليها عقوبات واضحة، اللي نزل فيها آيات ربنا من فوق سبع سماوات تكلم في شأنها. الموضوع مش بسيط، يعني الله لا يتكلم إلا بعظيم، لما ربنا تكلم فيه يبقى الموضوع مهم. إن بيئة المعصية بتخليك مش حاسس بيها، أو كثرة مقاربة المعصية. هؤلاء هذه الأشياء تنكز الفطرة، تخلي الفطرة هو فيها إيه يعني؟ هو إيه اللي فيها إيه؟ تكلم مثلا عن حاجة واضحة الفساد، تلاقي واحد يقول لك عادي. عادي إيه؟ عادي من أنهي ناحية؟ وأصبح في الزمن ده، يعني واحد مش عايز يبقى أمثلة صعبة يعني، بس أصبح في الزمن ده بقى تحس إن أنت بتسمع كلام آه هو ده مرض على شرع ولا على عقل. يعني ده يعني حتى هقول لك مش هيمشي بالشرع. طب هيمشي حتى بالنخوة، نخوة العرب؟ طب هيمشي حتى بالإنسانية؟ ده مش جاي على اي حاجه خالص، اللي هو الفطره منتكسه، اللي هو كما قال رسول الله كالكوز مبخيه. كالكوز، عارفين الكوبايه لما تقلبها، لما تيجي عايز تملى ميه في الكوبايه بتعمل ايه؟ تقلبها دي تحط فيها. لو قلبتها على يبقى الفم اللي بيوضع فيه الماء بقى على الارض، بقت الكوبايه مقفوله، تيجي تدخل مش عارفه تدخل، مفيش حاجه بتدخل، كل اللي بيوقع فيها بيتزحلق. ان كل الدين اللي بيجي عليه بيتزحلق، بيقع يمين وشمال، الايات والحديث بتتزحلق. ان الفطره يا جماعه بتتقلب، الفطره بتنتكس، ان القلب ده ما عادش هياخد، انه هيتعمى، انه هيشوف بعد كده الحق باطل والباطل حق، ما عادش هيشوف اصلا. اللي هو في ناس دخلت النار لانها اغبيه، عارفين يعني ايه غبي؟ غبي اللي هو لو كذا يعني جهنم كثير من الجن والانس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم اعين لا يبصرون بها، ولهم اذان لا يسمعون بها، اولئك كالانعام. عارفين يعني ايه كالانعام؟ يعني ده زي الدابه اللي بتدب على الارض، عايشه عشان تاكل وتشرب وتجامع بس. هو وظيفته في الحياه اكل وشرب وجماع، ما بيعملش حاجه ثانيه، مش فاهم اي حاجه. قال بل هم أضل. ليه أضل؟ لأن الأنعام عارفة صاحبها. يعني لما الحمار بتيجوا عزكم الله بيرجع بيتهم بيعرف يروح الأرض بتاعه. ده مش عارف مين صاحبه، مش عارف مين خلقه، بل هم أضل. ليه دخل جهنم؟ ناس قهرون حزين. فقال تعالى عن هؤلاء وما يظن به إلا الفاسقين، قال الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، اللي هم اليهود اللي هم الكفار واللي هم من يقلدهم من المسلمين، الناس درجات مش كله زي بعضه. قال الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، ان هو ربنا اخذ عليهم ميثاق الفطره ثم هو نكسها، او اخذ عليهم ميثاق الصلاه، العهد الذي بيننا وبينهم ليه صلى ميثاق. ده الفرق اللي بين دول ودول. اليهود يا جماعة ما كانوش بيركعوا، كانوا بيعملوا ايه؟ كانوا الصلاة بتاعتهم يعني النصارى ما فيش صلاتهم ما فيش فيها ركوع ولا سجود. اليهود كانت صلاتهم سجود ما كانش فيها ركوع، عشان كده تجد في القرآن اركعوا مع الراكعين، صلي يا ابني زي صلاة المسلمين. هذه الشريعة الكاملة التي جمع الله سبحانه وتعالى فيها ما يحب. اليهود ربنا قال ايه؟ ادخلوا الباب سجادة، دي كانت شرعتهم، وقلوا حطة، يعني ربنا لقينهم هتقولوا ايه؟ يعني يا رب حط عنا خطايانا، ربنا بيقول لهم قولوا كذا وانا اغفلهم، يعلمك هتقول ايه عشان يغفر لك، فتح لك باب توبة، فتح لك باب ان الحياة مش كلها على وتيرة واحدة، ممكن في لحظة ما تطلق كلها بنغلط، ارجع. هؤلاء نقضوا عهد الله من بعد ميثاقه، قال ويقطعون ما امر الله به موسى. هو ايه الذي امر الله به موسى؟ قال اهل العلم اي يقطعون بينهم وبين الانبياء، او يقطعون بين الانبياء بعضهم وبعض. يعني واحد قطع بينه وبين اهل الصلاح، بقى كل ما عرفه ضيعين، لما يجي بيموت تحب مين يمشي في جنازته؟ فكر كده والله، يعني أنا مش طول عليكم خلاص، أنا خلاص ما تحب تموت مين يمشي في جنازة؟ حد الأول واخد عهد إن هو مش هيموت؟ حد عنده عهد إن هو مش هيموت؟ طيب لما تحب تموت تموت إزاي؟ وتحب مين يمشي في جنازة؟ والله أحب الناس تمشي في جنازة الناس صالحين. تتعرف كم واحد فيهم؟ يعني مين لو قلنا له كلمنا في تليفون الحق فلان مات مين يمشي في جنازة؟ ما انت يا ما حد كلمك في التليفون وقال لك فلان مات، قلت له ايه؟ معقوله ان لا لا لا رجعوا الله يرحمه، شوف مصلحتك ما بتروحش تجري. لكن لو قال لك فلان ده صاحبك مات هتطلع تجري. مين بقى اللي انت تحب انه يصلك عند موتك؟ اصحابك اللي انت ماشي معاهم دولت، معارفك، مجتمعك، ولا الصالحين؟ كم واحد في مجتمعك من الصالحين؟ الله سبحانه قال ويقطعون ما امر الله به ان يوصل، يعني يؤمنون ببعض الانبياء ويكفرون ببعض الانبياء، والانبياء صف واحد. عشان كده من شروط الايمان انك انت تؤمن بايه؟ بجميع الانبياء وجميع العاملين للدين، ان انت لا يثبت لك ايمان حتى تؤمن بالرسل، الملائكه والرسل. أو يقطعون ما أمر الله به، قال يقطعون الأرحام، أو يقطعون الآباء والأمهات. يبقى قطع بينه وبين الصالحين، قطع بين الصالحين بعضهم وبعض، قطع رحمه اللي بها يستجلب رحمات الله. إن أنت رحمك لما تكون لك علاقة بأهلك أنت بتستجلب بها الرحمات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الرحم معلقة تحت العرش، أخذ بقوائم العرش تقول يا رب، فيقول الله سبحانه وتعالى أما ترضين أن من وصلك وصلته وأن من قطعك وقطعته؟ فاللي بيصل رحمه ويرسله الله. قال الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. يعني إيه يفسدون في الأرض؟ إيه الإفساد في الأرض؟ يعني إحنا دماغنا دايما على الاصلاح في الارض، الاصلاح ده دايما بنفكر فيه الاصلاح ان هو ايه؟ انه يبني مثلا عماره، يبني مصنع، بيعمل اختراع، بيعمل اي حاجه يفيد بها البشريه اسمه عندنا اسمه ايه؟ اصلاح. لا غالبا مش اصلاح قوي يعني. يعني اذا الحق به شيء بيتسمى اصلاح، اذا هو على بعضه كده ده مش اصلاح. ده اسمه واحد عمل مصنع حلو، عمل اختراع حلو، واحد جاب فكره حلوه ونفذها. لكن الاصلاح هو فعل الصلاح، فعل الصلاح مرتبط بربنا. يعني مسألة ان انت بتعمل في الدنيا قوي ده مش علامة انك انت انسان حلو، لان ده حصل لناس صالحين وناس فاسدين. يعني لا ده علامة انك انت تقي ولا علامة انك انت ايه شقي. ثمود وعاد والفراعنة الناس دي ربنا سبحانه وتعالى اهلكهم، الناس دي كانت على مستوى الدنيا أقوياء جدا. يعني كانوا يبنون بكل ريع آية يعبثون. يعني واحد بيقول لك احنا متقدمين جدا وأي حتة نروح فيها لازم نعمل حاجة كده الناس تعرف ان احنا كنا هنا. يتخذون الجبال بيوتا. ربنا لما أهلكم قال كفاكم من جنات وعيون وزروع ونخل. تخيلوا يا جماعة ان الناس دي اللي ربنا سبحانه وتعالى أهلكم دولت كانوا متقدمين جدا، لكن ده ما كانش علامة صلاح ولا فساد. الفساد في الأرض يعني فعل المعاصي، ده اسمه الفساد في الأرض. يعني عشان كده أهل الإيمان أو المسلمين مأمورين بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، مأمورين بالدعوة، مأمورين بالبلاغ، مأمورين بالتزكير، مأمورين بإنك تبلغ دين الله سبحانه وتعالى للناس، وانك انت تذكر الناس بدين الله سبحانه، انك تزكي الناس، انك تعلم الناس، انك انت تأمر وتدعو الناس ليه؟ حتى لا ينتشر الفساد، فإذا انتشر الفساد استجدبوا مقت الله فهلكوا جميعا. قال ويفسدون في الأرض، بنو إسرائيل كان إفسادهم يا جماعة. بنو إسرائيل كان إفسادهم إيه؟ اليهود كان إفسادهم إيه؟ دماغهم. كان يسد من دماغهم مصيبة إن واحد مشكلته كلها في دماغه أنهم رفضوا أن يتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، رفضوا أن يتبعوا موسى عليه السلام. خلق رائع يعني ناس ربنا سبحانه وتعالى أهلك لهم فرعون وعبر بهم البحر، وأول ما راحوا يعني ناس انتقلت من مكان لمكان وشايفين ايات خطيره. يعني بحر شق تحت في طريق، الناس طلعت تجري في الطريق، وبعد كده البحر الناس الجيش اللي بيجي وراهم ده فجاه جه وراهم على نفس الطريق، البحر قفل عليهم. بيبصوا كده ما لهمش. مين اللي نجاهم؟ ربنا. الناس دي كانت بتتعذب بلد ايه؟ بقالها أجيال. نسيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. واحد بيجي تخيلوا جبروت الفراعنة في استعباد بني إسرائيل، كان بيجي كده يشوف أي بيت فيه مولود يقول له تعال يومين، يجيبوا المولود يجيبوا الأب يجيبوا المولود يقتلوه. ليه؟ عشان الباشا شاف رؤية ان في مولود من دولت هيطلع يحلل بني اسرائيل. بعد الاجيال دي كلها وربنا بعث موسى عليه السلام، وبعد كده ربنا حرمهم اول ما راحوا سينا يدوم عبروا البحر، عبروا العجل، لقوا ناس بتعبد العجل وقاعدين يعبدوا العجل معاه. قوم في غايه الغرابه. سيدنا موسى قال لهم اعبدوا معايا عشان نحلل الأرض المقدسة وبها أميرنا. قالوا له إذا أنت وربك فقتلا إنا هنا قاعدون. ربنا بينزل عليهم المن والسلوى، قالوا لا إحنا عايزين لنصبر على طعام واحد. ادعو لنا ربك يخرج لنا المجد الغالي من بطنها وفدائها وفمها وعدسها وبصرها. ربنا عايزين فول وعدس وبصر. يعني ربنا سبحانه بيجيب لهم اكل كل يوم على شكل صالح. قالوا لا احنا عايزين عدس وبصر. عايزين نزرع. يبقى عايز اكل من تعبنا. يا ابني وانت يا ابني وانت بتقول ايه؟ بنو اسرائيل تخيلوا كل ده وهم متخيلين هم مصلحين، كل ده وهم متخيلين ان هم اصحاب رساله، كل ده وهم بيستعلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له انت ليه تقول ده؟ انت ازاي تحرم لحم، ازاي تحل لحم الجمل؟ لحم الجمل حلال. انما اعتقد ياكل جمل. فاليهود قالوا لا لا ما ينفعش تاكل جمل. قال لهم ليه ما ينفعش تاكل جمل؟ قال له ده حرام، انت بتحل حرام وبتجيب في الشريعه بدماغك. ده الحلال ده الحرام ده معمول من ايام سيدنا ابراهيم، من ايام سيدنا نوح، من اول سيدنا ادم، وما كانش حد بياكل الجمل ده. فنزل قوله سبحانه وتعالى كل طعام كان حلا لبني اسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل التوراة وفأتوا بالتوراة تتلوها إن كنتم صادقين. قال لهم لو أنتم تكلموا على تحريم الجمل وتحريم الطعام والشراب، ده الموضوع مش من أئمة التوراة أصلا. التوراة نزلت عند مين؟ مين اللي نزل على التوراة؟ سيدنا مين؟ سيدنا موسى. سيدنا موسى ده جيل أنهي جيل في بني إسرائيل؟ يعني أول بني إسرائيل كانوا إمتى؟ سيدنا يعقوب اللي هو سيدنا إسرائيل، اللي هو سيدنا يوسف والأصفار. يعني قصة بني إسرائيل بدأت عند مين؟ عند سيدنا يعقوب. عدى 10 15 20 جيل وبعد كده بعث موسى نزل في التوراة. فقالوا لنا وانتوا بتتكلموا على التحريم، التحريم ما كانش في التوراة أصلا. التحريم من أول مين؟ من أول يعقوب، ويعقوب حرم على نفسه بيًا وخلقا وأقر الغطاء. لكن إبراهيم ما حرمهاش، وآدم ما حرمهاش، ونوح ما حرمهاش، وما درسش في التوراة. فقالوا ده انتوا بتحبوا ان اصلا اصل الدين في بيت المقدس. الكعبه دي اصلا مين قال الكعبه معظمه؟ ده كل الانبياء مضوا على بيت المقدس، ده ارض المحشر في بيت المقدس. ده الانبياء سليمان كان في بيت المقدس، وداوود وجيش داوود وقتل داوود كان في بيت المقدس، ويعقوب عليه السلام كان في بيت المقدس. فنزل قوله سبحانه وتعالى قالوا له ده احنا اول بيت وضع بيت المقدس. فنادى الله سبحانه وتعالى ان اول بيت وضع الناس الذي في مكه. لو انتم بتتكلموا عن تاريخ بطلوا تزييف التاريخ. هؤلاء يفسدون في الارض، يفسدون في الارض الحلال والحرام للمزج، يفسدون في الارض بتزييف التاريخ. فربنا فضحهم لان الله سبحانه وتعالى خلق السماوات، لان الله سبحانه وتعالى ينصب كل شيء. احنا وانت متخيل ان انت هتقول كلام مش هترد عليك، هيترد. ثم تخيلوا يا جماعه اليهود وصلوا لحد فين في الافساد في الارض. سيدنا معاذ بن جبل ماشي في الشارع كده ومعاه عمار بن ياسر، واحد يهودي بص عليهم كده حس ان هم ايه؟ حس ان هم شكلهم كده يعني ناس نشيطه. قال لهم ما تيجوا تتهودوا، الرسالة بتاعتكم دي غلط. خلوا وصل ان اليهود بيدعوا عمار بن ياسر ان هو يكون يهود. يعني وصلوا ان هم يعني خلاص الدنيا معاهم بقت ايه خلاص، وبيقنعوهم. فقال سبحانه وتعالى يا اهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله وتبغونها عوجا. هو انتوا ايه بتعملوا ده؟ ليه بتزيفوا الكلام؟ وليه بتكذبوا؟ وليه بتحللوا الحرام والحرام والحلال؟ ثم لكن الله سبحانه وتعالى لهم قصصهم. شهد انه لا ينبغي علينا ان ننقض عهد الله من بعد ميثاقه. لا ينبغي علينا ان نترك فطرتنا تتلوث وتنتكس. لا ينبغي علينا ان نقطع بيننا وبين اهل الصلاح. لا ينبغي علينا ان نترك المعاصي تصبح عادات في حياتنا. ان اصبح المعصيه عاده، يعني ما عادش ما عدناش حاسين ان في مشكله، بقينا كل يوم بنعملها كل يوم بنعملها كل يوم بنعملها، لدرجه ان احنا ما عدناش حاسين ان في مشكله اصلا. ما عدناش حاسين احنا بنعمل ده مصيبه، ما عدناش بنشوف الاشياء على وجهها الحقيقي. هذا فساد في الارض. لذلك امرنا بهذا الشهر الكريم ان نراجع هؤلاء. لما ترجع في الارض بتنظر تلاقي الصوره فلقت زي الصوره اللي كانت واحد ما كانش بيشوف، وبعد كده بدا ايه الصوره تيجي مهزوزه كده، وبعد كده تبدا الصوره دي واضحه ان احنا محتاجين نرجع تاني نقف نفكر ونخاف من ذنوبنا. فرصة عظيمة إن إحنا نتخلص من كل الذنوب، فرصة عظيمة حتى لا نعاقب بهذه الذنوب. وأعظم العقاب على الذنب العقاب الإيه؟ القلب. إن إحنا نضل بسبب الذنوب، إن إحنا ربنا سبحانه وتعالى يصرف قلوبنا عن الحق بسبب الذنوب، إن الله سبحانه وتعالى يمنعنا بأن نصل الحق بسبب الذنوب، إن إحنا نعاقب بذنوبنا. هذا العقاب نفسره غلط، فبالتالي نمشي في طريق أكثر خطأ، فبالتالي نعاقب أكثر، وبالتالي نمشي في طريق أكثر خطأ مرة أخرى، حتى إن الإنسان يصل إلى آخر الحياة وهو أبعد ما يكون عن الله سبحانه وتعالى. فينبغي علينا هذا الشهر الكريم أن نشتغل على أنفسنا في مراجعة القرآن، في فهم القرآن، في تدبر القرآن، في الاستغفار. آخر كلمة أولى، إن الله سبحانه وتعالى علمنا كيف نعود إليه. الله سبحانه وتعالى علمنا كيف نعود إليه. صعبة؟ سهلة جدا. اكتبوا من الاستغفار. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.